بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الكلام بعد تكلمنا عن الشروط، شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، هي متعلقة بلا شك بقضية الخروج من الملة، ولكن كما ذكرنا أن هذه الشروط هي لنفع صاحبها في الآخرة، أما أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر، إنما يحكم في الدنيا بانتقاض إيمان من فقد هذه الشروط إذا صرح نفي هذه الشروط، الشروط وجحدها. الكلام بعد ذلك على نواقض لا إله إلا الله العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نتكلم عن أنه ليست محصورة في عشر نواقض، بل كل ما كان من باب الردة والكفر والشرك هو من نواقض لا إله إلا الله، فليست محصورة في العشرة. مقصود الشيخ رحمه الله أن ينبه على خطر هذه العشرة، عشرة نواقض، لأنها يكثر انتشارها، وليس أنها محصورة أو أن كتاب الردة محصور في هذه العشرة. وبعد أن نذكرها سنذكر كثيرا أو بعض التوضيحات على هذه المسائل. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتبعه بعد ذلك جماعات من أهل العلم عشرة من نواقض لا إله إلا الله. قال رحمه الله: الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم، صرف العبادة لغير الله. والشرك بالله يشمل في الحقيقة الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، أو الشرك في الأسماء والصفات، كما أن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فكذلك الشرك يقابله يضاده. وكل معنى من معاني الربوبية وكل عبادة من حقوق الألوهية قد يقع فيها شرك، وكل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته هناك شرك متعلق بها، أن يصف المخلوق بصفة الخالق، أو أن يصف الخالق بصفة المخلوق، أو أن يجحد صفات الرب عز وجل، فهو أشد من الشرك، أو في الحقيقة هو يصف الرب عز وجل بصفة العدم، زي ما في الشرك. في هو الشيخ هنا مركز على الشرك أو ضرب أمثلة اللي هي الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية أن يجعل مع الله عز وجل خالقا أو رازقا أو من يدبر الأمر أو من يملك الضر والنفع أو من يعلم الغيب، وهكذا. المعنى الأول من معاني الربوبية الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، الضر والنفع والخفض والرفع، كل هذه المعاني. من جعل مع الله شريكا في هذه المعاني فقد أشرك في اعتقاده. معنى الملك، من جعل مع الله عز وجل من يملك شيئا من دونه سبحانه وتعالى، سواء كان على سبيل الملك المستقل أو على سبيل الشركة أو على سبيل المعاونة، أو على سبيل الشفاعة بغير إذنه. المعنى الثالث معنى الأمر والنهي والتشريع. دول ثلاث معاني، معاني ربوبية، الرب معنى الخالق الرازق المدبر، المعنى الثاني معنى المالك، المعنى الثالث معنى الآمر الناهي المطاع. فإحنا بنقول كل واحدة قصدهم شرك، من يجعل مع الله من يملك، ومن ضمن هذا المعنى معاني الليبرالية الغربية الحديثة التي تنادي بالحرية، بأن الإنسان يملك نفسه ويملك كل شيء يفعله في نفسه لا حق لله عز وجل عليه. وقضية التشريع للأمر والنهي والتشريع قضية الحكم والتشريع التي سبق بيانها في جزء اعتقادي منها، اللي هو الجزء المتعلق بمن له حق التشريع. كل دي معاني شرك في الربوبية، أن يجعل مع الله عز وجل من يشرع، وسيأتي مزيد تفصيل في بعضها. معنى الملك زي ما قلنا الأربع معاني اللي قلناهم، أن يجعل مع الله من يملك من دونه على سبيل الملك المستقل. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الشركة وما لهم فيهما من شرك، مشاركة يعني، على سبيل المعاونة وما له منهم من ظهير من معين. لم تبق إلا الشفاعة فأثبتها بإذنه وأبطلها من غير إذنه. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، معنى الأمر والنهي والتشريع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. اعتقاد إن لهم حق التشريع شرك في الربوبية، اتباعهم على التبديل على التحليل والتحريم شرك في الألوهية. نقول معاني العبادة بقى، نقول شرك في الربوبية، شرك في الألوهية. شرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله، صرف عبادة من العبادات لغير الله. هو ذكر منها الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، وعلى أي الأحوال أي عبادة من العبادات الظاهرة أو الباطنة يصرفها لغير الله يكون شركا. هو النواقض الثانية في الحقيقة الآتية هي تفصيل لبعض أنواع هذا الشرك. فصرف عبادة الدعاء أو عبادة الاستغاثة، ما الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية الأولى في النهي عن شرك الإلهية، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بيان لتوحيد الربوبية وبيان أن من اعتقد أن غير الله يكشف الضر ويجلب النفع فهو مشرك في الربوبية، وهذا يكثر جدا في القرآن. الأسماء والصفات أن يصف المخلوق بصفة الخالق، كمن يعتقد في غير الله أنه الخالق أو أنه ذو السمع المحيط ذو البصر المحيط ذو القدرة الشاملة، يعتقد أن مخلوق هو الذي خلق العالم زي اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام، يعتقد أن المسيح هو الرب والإله والخالق. خالقنا يقولون كذا، يقولون خالقنا وإلهنا وربنا يسوع المسيح والعياذ بالله، لأنه يعتقد أصلا أن هناك اتحاد ما بين الأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، عبارة عن كلهم شيء واحد، شخصيات متعددة، مظاهر متعددة للإله الواحد، ظهر في عدة صور أو له عدة ثلاثة شخصيات أو ثلاث صور. ده أقرب ما يحتمل، لأن قضية الأقانيم هي قضية متناقضة أصلا، هم مش فاهمينها، لكن ده عشان نقربها يعني. عندهم الوحدة ما بين، فهو بيعتقد أن، وفي بقى هناك من يعتقد أن بعض المخلوقين يسمع كل ذرات الوجود، كل صوت في الوجود، أو يملك كل ذرات الملك، القدرة، العلم، علم الغيب، ده انه له سلطان. اعتقد الرافضة مثلا يقولون نحن نعتقد، الخميني بيقول نحن نعتقد ان لأئمتنا سلطان على كل ذرة من ذرات الوجود، يعتقدون انهم يعلمون الغيب ويعلمون كل ما في الوجود، حتى سقوط ورقة وحبة في ظلمات البر والبحر، نعوذ بالله من ذلك. فأي صف... واحد يعتقد في المخلوق صفة الخالق من السمع المحيط، المحيط ليه؟ يعني عشان نقول المحيط يعني بكل أصوات، كما تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. البصر أيضا الواسع الذي يشمل رؤية كل ذرات الكون، كل ما في الوجود يراه، يعلم كل ما في الوجود، يملك كل ما في الوجود، أي اعتقاد في ذلك، يقدر على كل شيء. لو واحد اعتقد ذلك، ده هو لو جعل أجزاء من ذلك لغير الله، زي اعتقد الفراعنة بقى والهنود والرومان واليونان، كانوا بيجعلوا كل حاجة لها إيه؟ لها إله، إله السماء وإله الأرض وإله الخصب وإله الحب وإله الإنجاب، وكل حاجة بيجعلوا لها إله. فقسموا الصفات على آلهة متعددة والعياذ بالله، فكل ده من الشرك نعوذ بالله. فكيف من يعتقد في المخلوق صفات الخالق كلها نعوذ بالله من ذلك، صفات الرب عز وجل. الأمر الثاني أن يصف الخالق بصفة المخلوق، أن يصف الخالق بصفة المخلوق، اللي هو إيه بقى؟ اتخذ الله ولدا، إن ربنا عز وجل يلد أو ولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن يصفوه بقى بصفات النقص، صفات العجز، لو قال أن الله لا يقدر على جمع الخلق بعد موتهم، أو أن الله عز وجل أصابه الإعياء بعد خلق السماوات والأرض، أعيا تعب فاستراح في اليوم السابع، أن الله سبحانه وتعالى اتخذ صاحبة، زي اعتقادات بقى الفراعنة واليونان والرومان، كلهم الآلهة بتتزوج من بعضها، والإله الكبير يتجوز مش عارف من مين وخلف مين وخلف الإله التاني، ودي اعتقادات قديمة في العالم. والمشركين كما قال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فهم قالوا المشركين قالوا إيه؟ قالوا أن الله تزوج من الجن فأنجب الملائكة الذين هم بنات الله، اتخذ الله ولدا، دي منتشرة في الأمم كثيرة جدا. فأن يصف الخالق بصفة المخلوق، صفة التعب، صفة الإعياء، صفة الجهل، صفة المرض، صفة الموت. عشان كده بيقول النصارى بوصفهم الرب عز وجل، طبعا اعتقاد الوحدة بين الأقانيم الثلاثة، ان الأقانيم الثلاثة شيء واحد، استلزم منه وصف الخالق بصفة المخلوق ووصف المخلوق بصفة الايه؟ الخالق. لان هو قالوا ان ربنا مات والعياذ بالله، في ان المسيح قد صلب وانه بكى ومرض وصرخ وصلى وسجد لمن؟ ده كل ده دلائل على انه كان يعبد الله عز وجل في الحقيقة. اعتقد ان هو يعني لا ان هو يصلي ويسجد يعني. واما ان المصلوب صرخ وجعل يدعو ربه وإلهه يقول إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره يا كلام النص، الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني. ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. تنص ما عندهم في الأناجيل. طب إذن اللي بيصرخ ده لا يمكن أن يكون هو الله، لا يمكن أن يكون هو، أقول ده ما ينفعش يبقى حتى المسيح نفسه، لأن المسيح مش هيقول ربنا إلهي إلهي لما تركتني، ربنا ما تركوش سبحانه وتعالى. ده دليل أنه هو شخص تاني كان بيتألم ألما شديدا. اليهود والنصارى عندهم من ذلك من وصف الخالق بصفة المخلوق من أنواع الشرك أو إنكار صفات الرب عز وجل. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إنكار صفات الرب سبحانه وتعالى، جحد صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى تشبيهه بالعدم، تشبيهه بالعدم، أو تشبيهه بقى بالمستحيل اللي هو يقولهم لا خالق ولا ليس بخالق، لا موجود ولا ليس بموجود. دول بقى متفلسفة ليس لهم أصلا، يعني اللي هم نفاة الناقضين. يعني الفلاسفة أنواع، منهم أرسطو أفلاطون ومن جرى مجراهم ممن انتسب لأهل الإسلام، ممن قال بأن الإله هو الوجود المطلق، الوجود فقط من غير اسم ولا صفة ولا ذات. هو في الحقيقة ده شيء منحوت في الذهن عدم. وأما نفاة الناقضين فدول زي الباطنية الإسماعيلية الفاطميين العلويين، دول بيقولوا لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، ينفوا النقيضين. ده كلام أصلا ناس يعني أقرب إلى أنهم كانوا يتناولون المخدرات حين قالوا هذا الكلام، لأن ده هو المستحيل. إيه اللي لا حي ولا ليس بحي، لا موجود ولا ليس بموجود، إيه ده؟ هو ده المستحيل. فبس مش وصفوه بالعدم، وصفوه المستحيل. عشان كده جعلوا صفات الرب تحل في مين؟ بدل يبقى في الحاكم والإمام. عشان كده الشاعر بتاع المعز لدين الله الفاطمي بيقول له في الشعر بتاعه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والعياذ بالله مبنى الكلام ده على هذا الشرك. يبقى الناقد الأول هو الشرك. الثاني، الناقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يسألهم الشفاعة مع دعائهم من دون الله، مش بيقول له بس اشفع لي، يعني مش كل واحدة لوحدها. يسألهم الشفاعة دي بمعنى ان هو يعبدهم على سبيل الشفاعة، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدونهم، يصرفون لهم العبادة، ومن ضمن العبادة الدعاء. فإذا دعاه وهو يعتقد أن دعاءه ذلك على سبيل الشفاعة، فهذا هو الشرك في هذا النوع. وكذا من يتوكل عليه، صرف العبادة الظاهرة اللي هي الدعاء، أو العبادة الباطنة اللي هي التوكل. جعل بينه وبين الله وسائط يجعلهم يسألهم الشفاعة التي هي عنده من جنس شفاعة الوزراء عند الملوك، أنه يملكون الشفاعة. يعني هذه الشفاعة الشركية. الشفاعة أنواع: الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. الشفاعة الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، مملوكة لله عز وجل، بل لله الشفاعة جميعا. اثنين، تكون بإذنه سبحانه ولا تكون قبل الإذن. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخبر أنه يأتي فيستأذن فيؤذن له بالسجود فحتى يقال له يا محمد ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع، ثم بعد ذلك تكون يكون المأذون المشفوع فيه مأذونا في الشفاعة فيه. قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الشفاعة الشركية فهو أن يعتقد أن غير الله يملك الشفاعة كما يملكها الوزير عند الملك، لأن الملك محتاج للوزير عشان يعضده في ملكه، فيوم يضطر يقبل شفاعته غصب عنه في من لا يريد. وهذه الشفاعة أبطلها القرآن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. ليه؟ لأنه كذب القرآن. من لم يكفر المشركين، في الناقد ده طبعا احنا يعني هنقولهم كلهم الأول مرة واحدة وبعدين نتكلم عليهم واحد واحد. الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض، كل ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، في فرق بين الإكراه وبين الخوف. واحد خاف من حاجة ففعل الشرك من غير أن يهدد بالقتل أو بالتعذيب أو نحو ذلك، عملها متطوعا والعياذ بالله. كان زمان قصة الإخوة حكوها لي كده، أيام زمان في كمين في ميدان من الميادين بيمسكوا الملتحين أو بيمسكوا من يظنونهم يعني تبع لدول، فراح جاي واحد عشان كان دقنه طويلة شوية عشان يثبت ان هو مش تبعهم، راح جاي ايه قدام جاب علبة سجاير وراح جاي لصاحبه قدام الضابط وراح جاي سبب له بالدين، سب لصاحبه بالدين. ليه؟ عشان الضابط يعرف ان هو ايه مش تبعهم مادام بيسبب الدين. طب هو حد كان قال لك سبب الدين؟ والعياذ بالله. هو خايف بس ما حد ما قالوش سب الدين عشان نسيبك، فهذا خائف وليس بمكره. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها. أخاف على نفسي نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام الشيخ من مجموع رسائل في التوحيد. الموضوع ده التقييدات اللي هنقولها مهمة جدا. أولا احنا بنبهنا على المواقد لا إله إلا الله ليست منحصرة في هذه العشرة، لما ذكرها الشيخ لأنها من أخطرها وأكثرها وقوعا، وكل ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على أنه من الردة فهو من نواقض لا إله إلا الله حتى لو لم يصرح بنقضها. فمثلا من عادى ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل كموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم أو كذبهم فهو كافر. يعني دي الشيخ أنه ناقض فيهم بقى دول، من عادى ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل ما جابهاش، فاحنا بنقول إنها شكاك مش منحصرة، أو كذبها الملائكة أو الرسل، وإن نطق لا إله إلا الله فقد نقضها بتصريحه بعداوته وتكذيبه للملائكة أو الرسل، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكذلك من كذب بالقدر جملة، جملة يعني ينفي القدر كله، يقول لا قدر، وكلمة القضاء والقدر دي معلومة عند عامة المسلمين، كمن ينفي علم الله الأزلي أو كتابة المقادير. ليه الدرجتين دول؟ لأن درجة العلم الإلهي ودرجة كتابة المقادير منتشر علمهم بين المسلمين تماما، فمن أنكر ذلك فهو كافر، ومن قال بتحريف القرآن أو قال بحذف شيء منه فهو ناقض لقوله لا إله إلا الله. احنا قصدنا ان في غلاة القدرية اللي بينفوا القدر كله بما في ذلك علم الله واللوح المحفوظ، والذين غلاة الرافضة اللي بيقولوا بتحريف القرآن، القرآن اتحرف أو اتحذف منه شيء أو ضاع منه شيء، لا شك أن هؤلاء ناقضوا لا إله إلا الله حتى وإن كانوا ينطقونها. وبالجملة فكل ردة فهي ناقض للا إله إلا الله، لأن حقيقة الإقرار بكلمة التوحيد يستلزم تصديق الرب والتزام شرعه، فإن كذب الله سبحانه بأن كذب بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو أي شيء مما أخبر الله به تعالى في كتابه فهو ناقض لما قال. نمرة اثنين، كلمة ناقض لا إله إلا الله معناها ردة. هنا أقول لابد من معرفة الفرق بين كفر النوع وكفر العين في هذه النواقض وغيرها من المكفرات، سواء بقى كان مما ذكره أو لم يذكره. فإن من ارتكب شيئا منها لم تبلغه الحدة التفصيلية من الكتاب والسنة لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بلوغ القرآن في حق المسلم الذي ثبت إسلامه لابد أن يكون على التفصيل لا على الإجمال. اللي بلغوا القرآن إجمالا وكذبه إجمالا زي اليهود والنصارى، مقلدة اليهود والنصارى، لا نظروا في القرآن ولا دوروا فيه ولا قالوا دلائل النبوة إيه ولا الإعجاز إيه، لا قالوا بعضهم سيبوكم الكلام ده ولا دوروا عليه، مقلدين في رد الحق بالكلية وتكذيب القرآن بالكلية، يبقى كده القرآن بلغهم وهم اللي أعرضوا عنه يبقوا كفار، لا عبرة بكونهم لم يقرأوا ولم يطلعوا على التفصيل. لكن مسلم صدق القرآن جملة ولكن مش عارف ان في آية معينة موجودة فيه فكذب بما تدل عليه الآية. كنت حكيت لكم قبل ذلك واحنا طلبة، جه اخ من الاخوة بيقول لابوه المسيحيين كفار، قالوا لا مش كفار، قالوا لا كفار، قالوا مش كفار، قالوا ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قالوا اديك جنيه لو طلعتها من المصحف، راح جايب المصحف الاخ وطلعها له قال له كفر اولاد كذا، خد الجنيه اهو. الراجل صدق لما ايه لما طلع له الايه. ففي ناس بتبقى مش عارفه ان دي ايه موجوده وما يعرفش ايه اعتقاد الناس دي وما يعرفش، فلما يعرف يصدق يبقى وهكذا. والا فكل مسلم حافظ القرآن وعارف آية آية؟ لا، في مسلمين ما يعرفوش، لما يعرفوا ويصدقهم يبقى ازدادوا تصديقا وإيمانا ولم يكونوا قبل ذلك كفارا. عشان كده بقول لابد أن يبلغه على التفصيل لا على الإجمال، لأنه لا يمكن الجزم بتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف الدليل التفصيلي. فمثلا في الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فلو قال إنسان اليوم اليهود والنصارى ليسوا بكفار وإن الملل متساوية كلها لا تفضل بينها، ولم يسمع قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لم يكفر حتى يبلغه، فإذا بلغه فأصر على قوله فهو كافر بعينه بلا خلاف. نقول ذكرنا هذا المثال لأن هذه المسألة وهي أصلا من المعلومة من الدين بالضرورة، لما كثر اللبس في بلادنا فيه بسبب الشبهات الكفرية التي تطرح على العامة حتى من بعض مشايخ السوء في مساواة ما يسمونه بالأديان السماوية. ليه كلمة قلنا يسمونه؟ لأن هي في الحقيقة أصلها إيه؟ إن أديان سماوية هي دين واحد. الأديان السماوية في الحقيقة إيه؟ دين واحد. هي ممكن تطلق الأديان على الشرائع كما قال عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة الملك، لكن هم بيسموا الأديان بما في ذلك العقائد المتناقضة بيسموها أنها سماوية من عند الله، هذه الباطل. أما قضية الشرائع ممكن تسمى أديان سماوية بمعنى شرائع سماوية، أيوة، والشرائع يمكن أن تختلف لكن العقائد عمرها ما تختلف. لكن مساواة الأديان، مساواة اليهودية والنصرانية والإسلام، وأنها كلها حق، والنداء بما يسمى تعانق الهلال والصليب في الوحدة الوطنية. المشكلة إيه بقى تعانق الهلال والصليب؟ هم يقصدون بها المساواة بين الملل. أما لو قصد بها التعايش بين المسلمين وبين الكفار لكان معنى محتملا، أن الناس عايشين مع بعض. ولكن المشكلة في رفع الشعارات التي تدل على المساواة، حتى اعتقد كثير من الناس المساواة بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. بعضهم قال كده، قال لا، ما فيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، ده خلاف ديناميكي فقط. الكلام ده أحسن أحواله إيه؟ أنه جاهل يعذر به. كثير من الناس بل أكثرهم صاروا لا يسمعون ولا يعرفون الآيات المصرحة بكفر اليهود والنصارى. طب هو قالوا له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذا سمع الآية بقامت الحجة قال لك لا، بتوعنا ما يقولوش كده، دول مش هم دول، مع إن هم دول قطعا واقعين. وأشد منها طبعا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لأن ما فيش ولا طائفة من الطوائف المسيحية المعروفة الثلاثة اللي هي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت إلا وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني على فكرة ممكن حد ينازع منهم فبيقولوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن هم بيقولوا إحنا بنقولش ثلاثة كل منهم مستقل، فعشان كده يقول لك لا إحنا بنقولش كده، ده إحنا بنقول الثلاثة دول حاجة واحدة، بس هي داخلة في القول في الحقيقة. يعني اللي بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة اللي موجودين دول منهم قطعا. ليه؟ لأن هم بيقولوا إيه في ثالث ثلاثة دي؟ بيقولوا نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى، الآب. لما تيجي تتكلم كده الآب دي تفصيله ينطبق على مين؟ على المسيح ولا على ما على يعني ربنا سبحانه وتعالى؟ مين خالق خالق ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى اللي بيدبر الأمر؟ يعني الله عز وجل. بيقول ونؤمن بأقلوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، قبل كل الأزمنة، يعني مولود قبل كل الدهور، يعني ده كلام متناقض. إله من إله، نور من نور، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا، صلب من أجل تكفير الخطيئة، ثم صعد وجلس عن يمين أبيه. يقولوا من جوهر أبيه مساو له في الجوهر. الكلام ده لا شك ان عند اهل الاسلام الكلام ده منطبق على مين؟ على سيدنا عيسى. يعني اللي هم قصدهم طبعا مش اللي بيتكلموا عنه ده، بس اعتقدوا فيه عقائد هي كفر والعياذ بالله، اللي هو مساو له في الجوهر، من جوهر ابيه، اله من اله، نور من نور، وانه هو الذي تجسد ونزل وصلب، الاله نفسه الذي نزل، الاقنوم الالهي ده، الشخصيه الالهيه. قال ونؤمن باقنوم الروح القدس الاله المحيي المنبثق من الاب، اله مسجود له معبود وممجد. ادي التلت الهه اللي عندهم. فهو في الحقيقه انه واحد الذي هو الرب سبحانه وتعالى، لا شك ان هو اللي بيسموهم ايه؟ الاب. فطلع برضو ان اعتقدهم ان الله ثالث ثلاث، حتى ولو قالوا بعد كده ان هؤلاء الثلاثه اله واحد، زي ما قلنا صور متعدده لاله الواحد، فهو منطبق عليهم. بس اللي ما يعرفوش يهربوا منها نهائيا ولا يقولوا لا احنا بنقولش كده ونقول كده، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ان ما فيش ولا طائفه من الثلاثه بيقولوا خلاف كده. في طوائف غير مشهوره اللي هم بيقولوا ان المسيح مخلوق، ان المسيح نبي ورسول، لكن دول مش معدودين عند النصارى بانواعهم المختلفه من ضمن الطوائف المسيحيه، لانهم مش معترفين بيهم. وبرضه هيكونوا دول كفار. ليه؟ لانهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين النوع، بين كفر النوع وكفر العين، انما هو في المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين عامه، وهو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضروره. يعني لو قلنا واحد كذب المعلوم من الدين بالضروره، يعني ايه المعلوم من الدين بالضروره؟ احنا بنقول من كذب معلوم من الدين بالضروره فقد كفر. يعني كلمه الضروره يعني مش محتاج لبحث ونظر علشان يوصل لها، مش محتاج يتعلمها. عندنا علم نظري وعلم ضروري. علم نظري استفاده الانسان بعد النظر، بعد ما بدا يتعلم في حاجات بتلقى في نفس الانسان بسبب انتشار العلم بيها، ما بيخلوهوش يدور على على الدليل. كم حد مننا شاف نيويورك وراح نيويورك؟ كلكم رحتوا؟ حدش راح. يمكن في حد راح، مش عارف راح. لكن احنا حد سأل في نفسه ما الدليل على وجود نيويورك؟ لا، محدش سأل. ليه؟ لان نيويورك دي مشهورة جدا ومستقرة في اذهان الناس، وانها موجودة وبلد في امريكا، وبالتالي فحصل اضطرار، علم اضطراري، يجد الانسان نفسه مضطرا الى ان يصدق بذلك من غير سؤال عن الدليل، عن البحث. عرفنا منين ان عرفه دي هي عرفه، وان مزدلفه هي مزدلفه؟ اليافطه. الحقيقه اليافطه دي جت منين؟ بقى لا كلامش على الحدود بقى نفسها. انت هي دي، مش يمكن ايه رايكم لو واحد قال لكم الجبل اللي على شمالنا ده هو ده جبل عرفه، ما تقفوا هنا، ما تقفوا على جبل مقطم ونسميه عرفه، ينفع؟ لا، هي مكه اللي جنبيها منى، اللي جنبيها مزدلفه، جنب عرفه. معلوم من الدين بالضروره ان هي دي الاماكن. لو واحد قال نقف على المقطم ونسميه عرفه هيبقى كافر. ليه؟ لان عرفه هي عرفه المعروفه اللي جنب ايه؟ اللي جنب مكه المكرمه. لان الاجيال عبر الاجيال بتتناقل ان هي دي ايه؟ عرفه. ما فيش حد جه ولا يقدر يعملها، ان ملك من الملوك مثلا يروح جاي يقول لهم احنا هننقل الحج السنه دي نخليه في تبوك ونحط يافطه ونسميها ايه؟ عرفه ومزدلفه ومنى، ايه رايكم ممكن تحصل؟ لا يفعل، لا، مستحيل. جيل عن جيل تناقل هذا الامر، صار معلوم للدين بالضروره. فاحنا بنقول المعلوم للدين بالضروره يعني ايه؟ المسألة دي مهمة أوي، ناخده من تعريف الإمام الخطابي اللي بيقول هو من انتشر علمه، كل من انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام. وممكن يبقى منتشر أكتر من المسلمين، يعني ينتشر وسط الكفار شهر رمضان، مش الكفرة اللي عايشين وسطنا بل في أوروبا وأمريكا يبعتوا تهاني للمسلمين في شهر رمضان. طب ايه رأيكم واحد يطلع يقول الله تشرفكم ده رمضان اللي ربنا قال عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ مش يمكن جوموا كده مؤامرة وغيروا التاريخ وخلوه أخروه شهرين ثلاثة، مش هو ده الشهر؟ هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم قطعا ويقينا هو ده شهر رمضان، لان المسلمين طول عمرهم يحسبهم ايه 12 شهر بالهلال بالأهلة، وان من ضمنهم شهر رمضان في التوقيت ده، وجيل عن جيل هنديه لاولادنا واولادنا هيدوه لاولادهم، وزي ما احنا خدناه عن ابائنا واجدادنا. معلوم من الدين بالضروره ان الشهر اللي بين شهر شعبان وبين شهر شوال هو شهر ايه رمضان، وان اللي بعديه شوال وبعديه ذو القعده وبعديه ذو الحجه وهكذا. ممكن واحد ما يعرفوش يبقى لسه مش منتج، ما عرفش عشان مش حافظ الشهور، لسه بنحفظه، لكن لا يمكن ان الملايين دول يتفقوا على حاجه مختلفه عن الحقيقه دي. فبقول لكم لا، مش ملايين المسلمين بس، ده تعرف عند غير المسلمين ان يعني هتلاقي المسيحيين النصارى يعني. وينفع المسيحيين الاول النسبه تصلح ولو لم يكن نسبه حق، يعني مش ان هم اتباع للمسيح. يعني ينفع اقول عن واحد ان هو مسيحي لانه يعبد المسيح وان لم يكن متبعا للمسيح؟ احنا طبعا نفضل نستعمل اسم النصارى عشان القران استعمله، لكن الاسم ده مش معناه ان هم بيتبعوا المسيح. اقول لكم ان النصارى او المسيحيين هيجوا في رمضان ويهنوا المسلمين، عرفوا منين؟ ما هم عارفينه بالضروره لان انتشر العلم بان ده شهر رمضان وهكذا. فكل من انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام هو المعلوم من الدين بالضرورة. علامتها ايه؟ اسأل الناس اللي في الشارع تلاقيهم عارفين الموضوع ده، يبقى ده معلوم من الدين بالضرورة، ما يختلفوش فيه، يبقى خلاص اللي يخالف في كده يبقى كافر. يعني الناس المسلمين كلهم عارفين، وحتى الكفرة يعرفوا ان الخمر حرام وان الخنزير حرام عند المسلمين. فلو جه واحد خالف في دي يبقى لا يجوز. اقول الكلام ده ليه؟ التعريف ده اللي هو ما انتشر علمه حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام، لان بعض الناس لما يجي يعرف المعلومه الدين بالضروره بيعرفوا تعريف خطا. الشيخ عبد الرحمن القاضي في كتاب المأمول من علم الاصول بيقول فيه ان المعلوم الدين بالضروره هو ما لا يسع المسلم جهله. يا خطأ بين، ما لا يسع المسلم جهله هو ما وجب عليه علمه. أنا بقول للناس النهاردة إحنا يجب علينا نتعلم مسائل الإيمان والكفر. طب اللي ما يعرفهاش هي غير معلومة الدين بالضرورة؟ قطع، مسائل كتيرة جدا مش معلومة الدين بالضرورة. أنا بقول دلوقتي يجب على أكثر المسلمين تعلم أحكام الجهاد. ليه؟ لأن هم يا إما في بلاد صار الجهاد فيها فرضا وأصبح واقعا، يا إما على وشك ذلك. يعني من لحظة وأخرى ممكن تبص تلاقي الدنيا قامت إيه؟ حرب وقتال، وبيقتلوا مين وهيقتلوا مين؟ ما ينفعش إن هما ما يتعلموش، لأنه هيقاتل هيسفك دم، هيتعامل معاملات خطيرة، هيبقى فيه فلوس أموال هتغنم ولا مش هتغنم، ايه اللي ينفع نغنمه اللي ما ينفعش نغنمه. الاحكام دي زي ما اخ لسه بيحكي من اول امبارح بيقول لي واحد من في بعض البلاد من الجماعات المنحرفه بيتكلم على واحد، فبيقول لي اول مره اشوف حد بيكفر بالاحتياط. بيكفر بالاحتياط ازاي؟ واحد مش عارفين عنه فراح جاي قال لك نكفره احتياطا وناخد فلوسه، ولو طلع مسلم بعد كده نبقى نرجع له الفلوس. ونعوذ بالله، هو اتزنق في الموضوع ومش عارف يفصل هو كافر ولا مش كافر، فقال لك نكفره ايه احتياطا. والعياذ بالله، ها؟ والله لسه سامع اقول لك يوم الجمعه اول امبارح بيقول لي اول مره اشوف حد بيكفر بالاحتياط. وبعدين حتى لو طلع حتى لو يقتله برضه وبعدين طلع ان هو طلع مسلم نسيت طبعا خطا اخطانا مش مشكله بقى. وهم والناس ايه ده هم يوم يوميا واحد بيقتل واحد بيتقتل واحد بيتاخد فلوسه واحد بيتاخد بيته ويطرد من منزله وكل الكلام ده. عشان كده بقول ما لا يسع المسلم جهله هو ما يلزمه علمه ما يجب عليه ان يتعلمه. اذا ما تعلموش يبقى يأثم. لكن ايه هو المعلوم من الدين بالضروره؟ المعلوم يعني انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص. فعشان كده بقول الفرق بين كفر النوع وكفر العين انما هو في المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين وهو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضروره، اي لا يحتاج الى نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين، مع ملاحظه ان هذه الامور قد تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. فالمعلوم من الدين بالضروره زمن الصحابه يختلف عنه اليوم، والمعلوم من الدين بالضروره في مكه والمدينه مثلا يختلف عنه في افريقيا. والعبره بانتشار العلم ووصوله الى الخاص والعام والعلماء والعوام. وهذا التفريق بين النوع والعين هو بلا شك مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما انه مذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه وعامه علماء السلف، او لو قلنا كل علماء السلف. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، عبد القادر الجيلاني، الصنم ده اللي قصده القبر الوثن يعني الحديد بيسميه صنم، ويقول اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهم لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ده متخذ من كتاب مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد سعود الجزء الرابع. وأيضا منقول بالنص من صيانة الإنسان عن وسواسة الشيخ دهلان، أيضا علماء دعوة هم الذين ألفوا هذه الكتب وجمعوها، ودي من رسائل الشيخ اللي بيبرأ بها الدعوة الوهابية أو دعوة الشيخ، يعني كنا لا نحب نسميها بهذا الاسم لكن هي انتشر الأمر بها، من ان هم بيكفروا من لم يهاجر اليهم، وبيكفروا من لم يكفر المسلمين، وبيكفروا من لم يقاتل معهم. فبيقول له اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي وعبد القادر لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. النص ده من اصرح النصوص عن الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في عدم تكفير الجاهل الذي ارتكب الشرك الأكبر، لأنه بيقول عبد الصنم حتى تقام عليه الحجة. لا يكفر من ارتكب الشرك الأكبر، هو في حقه هو نتيجة عدم إقامة الحجة مش هيبقى ارتكب الشرك الأكبر، هو لا يقصد أن يعبد غير الله. هو في الحقيقة دعا البدوي ودعا الدسوقي ودعا عبد القادر الجيلاني، ولكنه لا يدري أن الدعاء عبادة، فلا يحتاج إلى إقامة الإيه؟ الحجة. هو نفسه أصبح الأمر ده عند القرى التي علم الناس فيها يبقى انتشر العلم بها في دعوته. عشان كده يقول اللي في مكة والمدينة دلوقتي يختلف عن إيه؟ عن اللي عندنا، عن اللي في أفريقيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، يقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. الكلام ده هينطبق على النواقض اللي جاية كلها، ان في فرق بين نوع العلم فيما لم ينتشر علمه بين المسلمين. في الناقد الثاني الذي ذكره الشيخ هي مسألة الوسائط. الناقد الثاني بيقول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. لا بد من معرفة الفرق بين التوسل الشركي وهو الذي ذكره الشيخ هنا وهو دعاء غير الله والتوكل عليه, وبين التوسل البدعي الذي هو شرك أصغر أو أكبر, يعني في نوع منه كده أو كده. التوسل البدعي ده منه نوع لاحق ب الشرك الأكبر اللي هو هو منه, وإن سماه صاحبه توسلا. وهو التوسل البدعي الذي ليس بشرك أكبر هو أن يطلب من الميت أو الغائب التوسل المتوسل به أن يدعو الله له أو يشفع له عند الله وهو لا يعتقد أنه يملك الشفاعة. فهذا لم يدعو غير الله ولم يصرف العبادة لغير الله, ولكنه خاطب الميت أو الغائب بما لم يشرع ولم يرد, وهو ذريعة إلى النوع الشركي فهو شرك أصغر. وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وفي عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الناقد التي هي نفس ألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي نقل الإجماع عليها. والنوع الثالث بقى من التوسل الذي هو مختلف فيه سؤال الله بحق فلان وجاه فلان, فليس بشرك وليس متفقا على أنه بدعة, بل فيه خلاف بين العلماء, والراجح أنه بدعة لعدم ورود دليل صحيح عليه ولترك الصحابة له. التوسل ثلاث أنواع. واحد, الثلاثة بيسموا توسل, بيروح للميت في قبره أو إذا كان غائبا ويقول له يا سيدي فلان ارحمني اغفر لي, مدد يا سيدي فلان, اشفي ابني نجحه في الامتحان. تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك ده وسطتي بيني وبين ربنا, ده بيشفع لي عند ربنا, انا قصدي ان هو ايه بتوسل بيه. بس هو في الحقيقة عمل ايه؟ دعاه من دون الله, صرف له العبادة, قال له أغثني ارحمني اغفر لي, طلب منه قضاء الحاجات, يبقى دعا غير الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال والذين تدعون من دون تدعون من دوني ما يملكون من قطمير, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طب في نوع تاني من التوسل, يروح عند القبر ويقول يا سيدي فلان ادعوا الله لي, ادعوا الله أن يرحمني, ادعوا الله أن يرزقني, ادعوا الله أن ينجح ابني أو يشفي ابني. النوع ده دعا غير الله. احنا قلنا اللي بيقول دعا غير الله اللي قال له انت افعل, دعا طلب منه قضاء الحاجات ولو على سبيل الوساطة, لأن ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكونوا سماها شفاعة واعتقد انها شفاعة ما اغنتش عنه حاجة طالما انه صرف له العبادة. لكن هنا النوع التاني ده المرتبة الثانية قال له ادعوا الله لي, طلب منه الدعاء مش دعاه, وبالتالي فهذا لم يصرف العبادة لغير الله, الدعاء هو العبادة. هو قال له انت اعبد ربنا, لو قال له وانت بتصلي يا عم, هو في القبر كده هو يعتقد ان هو ايه انه بيصلي في قبره, فقال له ادعي لي ربنا وانت بتصلي ربنا يفرج كربنا. زي في اثر ضعيف ان رجلا في زمن القحط اللي في سيدنا عمر ادخل راسه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا. وبعدين مش عارف شاف منام ولا ايه اللي حصل، هو حديث مالك خازن الدار. القصة دي اسمها ضعيف، لكن فيها استسقي لأمتك، ما قالوش يا رسول الله أغيثنا بالمطر. في فرق واضح بين الايه، بين الاثنين. اللي بيقول له أغيثنا بالمطر طلب منه قضاء الحاجات ولو على سبيل التوسل، لكن اللي بيقول له استسقي لأمتك، ادعو الله أن يسقي أمتك فإنهم قد هلكوا، ده ذريعة إلى الشرك، لأنه هيعودوا على هذا الأمر يصل به إلى أنه يقول له أغثنا ارحمنا وهكذا، فده يسمى شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك، ولأنه خاطب الميت والغائب بما لم يرد بما لم يشرع. هو فيه خطاب للميت مشروع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نخش على لما نجي نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. الكلام ده يجوز؟ يجوز طبعا، خطاب مشروع جاء ورد به الدليل. ولو قلنا لهم نسأل الله لنا ولكم العافية، لما تروح تزور القبر تقول كده نسأل الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خطاب بتخاطبهم، وده دليل انهم بيسمعوا، لأن الأصل ان احنا لا نخاطب من لا يسمع. لذلك الصحابة لما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل قريب بدر القتلى من المشركين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، قالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. قال لهم دول سمعين. إذن الرسول أقرهم على فهمهم إن أنا ما ينفعش خطب واحد ما بإيه ما بيسمعش. في النوع بتاع ادعو الله لي، لو اعتقد له السمع المحيط انه يقول له مش عند قبره، ده بيقول له من بعيد ادعو الله لي، معتقدا انه يسمع اصوات كل من سأله. هذا شرك في الاسماء والصفات، لانه اعتقد له السمع الايه المحيط. النوع الثالث من انواع التوسل اهون الانواع، فيه خلاف بين العلماء، يقول يا رب. إذن هو بيدعي مين دلوقتي؟ بيدعي ربنا. بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا، ما بيخاطبش الميت، بس بيقول يا رب أسألك بحق فلان بجاه فلان، يا رب أسألك بنبيك، أسألك بفلان أن تغفر لي شخص فلان. ده في خلاف بين العلماء، عشان في حديث الأعمى اللي اختلفوا في تفسير في تصحيحه وفي معناه وفي بعض طرقه. ايه حديث الأعمى ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وقال يا رسول الله إنه قد شق علي فقد بصري، فادعوا الله أن يرد علي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فقال بل ادعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتي الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين اللي يسموها صلاة الحاجة، الحديث ده فيها، ثم قل بعد ما صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فرد الله عليه بصره. حديث ده رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. بعض العلماء بيتكلم عليه من جهة السند، لكن الراجع أنه صحيح. طب إذا ينفع الواحد يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك؟ الصحيح أنه هو ينفع في واحد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله، لأنه في الحقيقة توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلمة أتوجه إليك بنبيك يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، أي بدعائك لربي في قضاء حاجتي. عشان كده قال اللهم شفعه فيا وشفعني فيه، عشان دي شفاعة، يعني طلب مزدوج، طلب مني وطلب من الرسول. ده ينفع في حق مين؟ في حق واحد عرف إن الرسول دعاله. لا ينفع في حياة الرسول ولا بعد وفاته إذا لم يكن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا قلت دلوقتي اللهم إني أتوجه إليك بنبيك الذي قال اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لأن ربنا قال له إيه؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يبقى ينفع، لأن توجهت باستغفار الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم عمله هو حي، زي ما حذيفة رضي الله عنه جاء له رجل وقال له هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ولك. قالوا ده ربنا الرسول استغفر لك انت كمان، عشان قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك هذا الأمر لو واحد قصده، أو أنا رحت الواحد أظن فيه الصلاح وقلت له ادعو الله لي، وعرفت أنه قال لي حد إيه لك ودعا الله، ثم جيت أنا صليت ركعتين وقلت اللهم إني أتوجه إليك بفلان أو أتوسل إليك بفلان، يعني أقصد بدعاء فلان، زي ما عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا. يبقى دعاء المسلم الصالح الحي اللي دعاه هو حي، فهو بيقول أتوسل إليك بعم نبيك، نتوسل إليك بعم نبيك. الكلمة دي مقصود بها شخصه ولا مقصود بها الدعاء؟ مقصود بها الدعاء. بعض العلماء قالوا ان يجوز عشان حديث الاعمى ده التوسل بذات الرسول وشخص الرسول وحق الرسول، بس ده خصوصيه بالرسول، ده العز بن عبد السلام. وبعض العلماء قالوا لا، اللي ثبت في حق الرسول ثبت في حق العباس، يبقى ينفع نتوسل بالحق والجاه، ده كلام الشوكاني. والراجح اصلا ان ده مش توسل بالذات ولا بالحق ولا بالجاه، ده توسل بايه؟ بالدعاء، في من دعا له او يدعو له. لما يقول اللهم انا نتوجه اليك او نتوسل اليك بفلان، بمعنى بدعاء فلان الذي دعا بالفعل او يدعو الان، فهذا هو المشروع. وليس مشروعا ان نتوجه بالشخص والجاه. المسألة دي عشان في اختلاف في فهم الحديث، وعشان في اختلاف في تصحيح رواية تانية زيادة. راوي حديث الأعمى هو عثمان بن حنيف رضي الله عنه. عثمان بن حنيف في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل له حاجة عند عثمان بن عفان، وكان عثمان لا ينتبه له، مش واخد باله منه، فشكى ذلك إلى عثمان بن حنيف، فقال له عثمان بن حنيف ايت الميضاء ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، ثم تعال معي فسأذهب معك إلى عثمان. فدخل معه على عثمان فانتبه له عثمان فقضى حاجته. القصة دي اللي صححها لازم يقول إنها توسل بالذات. ليه؟ لأن الرجل اللي في عهد سيدنا عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعالوش، وعثمان بن حنيف قال له ادعو بهذا الدعاء أتوجه إليك بنبيك، لكن الحقيقة أن القصة دي ضعيفة. وتاني حاجة أقصاها أن ده رأي عثمان بن حنيف الصحابي، لأنه ما نسبهاش للرسول صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي فهم كده من حديث الأعمى اللي هو شهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث الأعمى يفرق عن قصة الرجل اللي عنده حاجة عند عثمان بن عفان، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى وما دعاش لمين؟ للرجل اللي كان له حاجة عند عثمان، اللي كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة. فأقصى ما يقال إن ده رأي عثمان بن حنيف الذي خالفه غيره من الصحابة الذين هم أعلم منه زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكل اللي معاه والعباس بن عبد المطلب، لأن ما فيش ولا واحد من اللي واقفين مع عمر قالوا له طب وليه ما نتوسلش بالرسول. سيدنا عمر يقول حديث في الصحيحين: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. ما قالوش ليه طب ما نتوسل دلوقتي بالرسول. إذن ده دليل إن هم قصدهم نتوسل إليك بدعاء نبيك، والآن مش قادرين نتوسل بدعاء نبيك لأنه قد مات، فنتوسل إليك بدعاء مين؟ عم نبيك. الصحابة اللي تركوا هذا الأمر وهم فاكرينه ومستحضرينه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل أنهم تركوه عمدا، تركوا أنهم يقولوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك. فهذا الأمر تركوا لي، إذن هو غير مشروع عند عمر وعند جمهور الصحابة اللي معاه. ولو صحت قصة عثمان بن حنيف مع الرجل الذي عنده حاجة عند عثمان بن عفان، له حاجة عند عثمان بن عفان، لحمل ده مذهب عثمان بن حنيف، يبقى أقصاها هنقول ده خلاف سائغ وليس إن ده من الإيه من الشرك. عشان كده بنقول النوع ده من الخلاف من التوسل فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه زي الإمام أبي حنيفة وأبي وصى أصحابه. الحنفية بيمنعوا من أتوسل إليك بحق نبيك وجاه نبيك وأتوسل إليك بنبيك، ومنهم من نقل عنه جوازه بس في احتمال. الإمام أحمد نقل عنه المروزي في المناسك دعاء فيه توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وارد يحمل على أتوسل إليك بحب نبيك باتباعي لنبيك. فلو واحد قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يعني بحبي لنبيك، يبقى التوسل بالعمل الصالح مفيش نزاع في جوازه. لكن المسألة دي بنقول فيها خلاف بين العلماء، عشان كده قلنا لا يضلل فيها المخالف، رغم ان احنا بنرجح انه بدعة عشان الصحابة تركوه وده مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يضلل فيها المخالف، نقول هذا هو الراجح. بخلاف يا سيدي ادعو الله ان يرحمني، ده بدعة باتفاق العلماء من السلف. اما يا سيدي ارحمني واغفر لي ودخلني الجنة ونجح ابني وانزل المطر، يبقى ده ايه؟ شرك، دعاء غير الله. كلمة الشيخ حسن البنا رحمه الله في الأصول العشرين: والدعاء إذا اقترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. العبارة دي غلط ولا صح؟ هنقول لأن كلمة التوسل تشمل توسل شركي وتوسل بدعي وتوسل مختلف فيه والراجح انه بدعة، لو حملت على النوع الثالث بس هتبقى عبارة صحيحة. لكن في ناس بتسمي الشرك توسل فما ينفعش إطلاق العبارة، يبقى العبارة دي خطأها في ايه؟ خطأها في الإطلاق، في انه أطلق إن أنواع التوسل كلها ايه؟ خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. عشان كده الصوفية الغلاة بيقولوا في ارحمني واغفر لي واشفي مريضي ان ده هناك من العلماء من يقول بجوازه، ويروح غير حاطين الشيخ حسن البنا. ليه؟ علشان الشيخ حسن البنا قال خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة، وده كلام غلط، لان في توسل شركي وفي توسل بدعي والاثنين دول مسائل العقيدة. والنوع الثالث ده اللي فيه خلاف سائر ولا يبدع فيه لا يضلل فيه المخالف وان كان الراجح انه هو بدعة، وبالتالي فلا بد من التفصيل. يبقى عبارة الاستاذ حسن البنا مشكلتها في اللي هي في الاصول 20 مشكلتها في الاطلاق في موضوع التوسل. طيب كلام الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن: التوسل إلى الله بأحد من خلقه شرك أكبر. كلام غلط في إطلاقه أيضا، لأن التوسل منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر ومنه إيه بدعة مختلف فيه. وفي نوع توسل إلى الله ببعض خلقه مشروع، اللي هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي، وينفع أقول عليه أتوجه إليك أو أتوسل إليك بفلان. هو كلمة عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. هو توسل إلى الله بأحد من خلقه، يبقى إزاي نقول التوسل إلى الله بأحد من خلقه شرك أكبر وكله كده؟ غلط الإطلاق، غلط. وكذلك التوسل إلى الله بالعمل الصالح اللي هو بيقول فيه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله بالإيه؟ دعاء بالأعمال الصالحة: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسل إلى الله بالعمل الصالح، والعمل الصالح مخلوق، وبالتالي فهذا أيضا من التوسل إلى الله بالمخلوقين المشروع الجائز. فإزاي نطلق ونقول إن الدعاء إذا كان في توسل بأحد من الخلق يبقى شرك؟ لا، في توسل ببعض الخلق جائز، وفي توسل شرك، وتوسل شرك أصغر، وتوسل مختلف فيه. ثلاث أنواع غير مشروعة: الشرك الأكبر أن يدعو غير الله، الشرك الأصغر أن يطلب منه الدعاء ادعو الله لي، الثالث مختلف فيه: أسألك يا رب بحق فلان وجاه فلان. قضية التوسل مهمة وخطيرة. في الناقد الثالث، الموضوع ده من أخطر المسائل، وهو عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم. هذا في المتفق على تكفيره، المعلوم من الدين بالضرورة كفره، المعلوم من الدين بالضرورة دي كفره، كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والمجوس، وهذا في كفر النوع. انت مش لسه قايل ان الكلام ده في زماننا بقاش معلوم من الدين بالضرورة بسبب الشبهات؟ لكن بعد ما ينتشر العلم وتقام الحجة على واحد بلغته الآية إن الدين عند الله الإسلام، ما تبقاش فيها إيه؟ ما يبقاش فيها حجة، ما يبقاش قصدي يحتاج إلى قامة حجة. لكن في من جهة النوع، إحنا في كفار نوعا معلوم من الدين بالضرورة كفرهم نوعا، المجوس وعباد الأوثان اليهود والنصارى الذين يدينون بغير دين الإسلام، وفي كفار بأعينهم معلوم من الضرورة كفرهم: كفر إبليس، كفر فرعون، كفر أبي لهب، كفر أبي جهل. كل المسلمين يعلمون دول إيه؟ كفار، لأن كفرهم مذكور فين؟ في القرآن. فلو جي واحد وقال لا ده فرعون كان صح عندما قال أنا ربكم الأعلى، كان هو اللي فاهم وانتوا اللي مش فاهمين، او ان ابليس كان على التوحيد لانه ابى ان يسجد لغير الله، في ناس بيقولوا كده. كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضروره، فاللي ما يكفرش دول يبقى كافر لانه بيكذب الايه؟ القران. طب جه واحد بقى دلوقتي لقى واحد بيقول مدد يا بدوي، فلقاني انا بقول له لا مش هكفره الا لما اقيم عليه الايه؟ الحجه. حاجه قال لي انت لا تكفر الكفار فانت ايه؟ كافر. اقول مثال تاني: واحد بيعتقد كفر السيسي وحسني مبارك، راح جاي لقاني انا بقول عليه ده راجل مسلم، فقال لك ده انت ايه؟ لا تكفر المشركين. والشيخ محمد وهاب قال عدم تكفير المشركين أو من شك في كفرهم فقد كفر. هنقول هذا، عشان كده نقول إن هذا في المتفق عليه كفره. أما واحد في نزاع في كفره نوعا أو عينا، نوعا زي مين؟ زي الشيعة. أنا أقول بقول جمهور أهل السنة أن الشيعة الرافضة لا يكفرون بالعموم، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وفي واحد تاني خد بقول من قال أن الرافضة ليسوا من 72 فرقة، وأن هم كلهم خارج الملة، علماء وجهال وعوام وشيوخ، والطائفة كلها خارجة من الملة زي الدروز. لا، الدروز مفهومش خلاف ان هم خارج الملة بالكلية، لان هم بيعتقدوا ان الحاكم بغير الله هو الاله. والعلويين اللي بيقولوا عليه هو الله، اللي ما يكفرهمش يبقى بس يكون عارف هم بيقولوا ايه، يبقى كافر. لكن لو واحد قال لك دول هم بيقولوش كده، يبقى هو لا يعلم، يبقى ليس هذا هو الذي يقصده الشيخ. في مختلف في تكفيرهم نوعا، وفي مختلف في تكفيرهم عينا. يعني تارك الصلاة، فلان ده ترك الصلاة. احنا اتكلمنا في مسألة تكفير تارك الصلاة قبل كده، وقلنا خلاف العلماء فيها. طالما واحد ما كفرش تارك الصلاة، يكفر اللي بيكفره، يكفر اللي ما يكفرش باتفاق العلماء؟ لا. يعني هل الحنابلة المكفرين لتارك الصلاة يكفرون الشافعية والحنفية والمالكية الذين لا يكفرون تارك الصلاة، لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر؟ باتفاق العلماء أن هذا قول غير صحيح. اللي بنقول عليه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، المنصوص على كفرهم، اللي نقدر نقول ان اللي ما يكفرهمش يبقى كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول ان هذا في المتفق على تكفيره المعلوم من الدين بالضرورة تكفيره، كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والملوس، وهذا في كفر النوع، وكفرعون وهامان وأبي لهب وأبي جهل، وهذا في كفر العين. أما المختلف في تكفيره بين أهل السنة فلا يكفر من لم يكفره، سواء كان في النوع أو العين، فضلا بقى أن اللي يكون بيكفر رجل جاهل ضال، زي اللي بيكفرهم عموم المسلمين، اللي بيكفروا زي ما قلت لكم، بيكفروا مثلا الجيش والشرطة، اللي احنا مكفرناهمش يقولوا ده انتوا اللي كفر، نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال مبين، لان هم اللي غلطانين اصلا. طب ما الخوارج كفروا علي بن ابي طالب وقالوا له مش هتخش في الاسلام الا لما تعترف على نفسك بالكفر، وهو ده كلام كله ضلال مبين. اللي بيكفروا عموم المسلمين اللي كانوا مع علي بن ابي طالب، علشان هم مرضيوش بكلامهم، هم بكلام الخوارج، يبقوا هم المبتدئين. ده لو في خلاف عند اهل السنه في تكفير طوائف معينه، زي ما قلت لكم الخوارج والرافضه والقدريه والمعتزله، فيهم خلاف في تكفيرهم بين اهل السنه، جمهور اهل السنه لا يكفرونهم، بنقول ان دي في خلاف في تكفيرهم، وجمهور اهل السنه لا يكفرونهم الا بعد استيفاء شروط وانتفاء الموانع، الا بعد اقامه الحجه. والحجه عندهم اقامتها بتبقى المطلوبه في التكفير شديده جدا. يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو اللي نظر الخوارج، وبعد ما نظرهم ما كفرهمش. ليه؟ لان شايف لسه عندهم شبهات تمنع ان انا اقول ان هم بيكذبوا القران. وابن عباس نظرهم وبرضه فضل التعامل معهم كذلك. الامام الشافعي رحمه الله ناظر واحد اسمه حفص الفرد، ووسط المناظره قال له كفرت بالله العظيم. طب الشافعي رحمه الله بعد ما قال له كده سعى في قتله رده؟ لا. ليه؟ قال له معنى كلمه كفرت بالله لازمك الكفر. ففي انواع بيعتبر ان اقامه الحجه محتاجه شيء اقوى مما، لان المقصود الحجه الرساليه التي يكفر المخالف لها، لما يوصلوا الى حجه تساوي المعلوم من الدين بالضروره تبقى ما يقدرش يجادل فيها. فلذلك بنقول، فمثلا اما المختلف في تكفيره بين اهل السنه فلا يكفر من لم يكفره، سواء كان في النوع او العين. فمثلا اختلف العلماء في كفر تارك الصلاه، وهذا كفر نوع، وباتفاقهم لا يكفر من لم يكفره، فلا يقول الحنبلي الذي يكفره مثلا لمن لم يكفره من أتباع المذاهب الأخرى وهم جماهير أهل العلم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا باطل بإجماع العلماء، لأن هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر بنقول لهم الأول ده ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي قاعدة صحيحة مستنبطة من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فمن قال إنه يقبل دين غير دين الإسلام فقد كذب القرآن فهو كافر. أما المختلف في تكفيره فلا يمكن أن يقال إن من لم يكفره يصحح ملة غير ملة الإسلام أو يكذب القرآن، لا ينفع نقول إن لم يكفرش ترك الصلاة كفرا ناقلا على ملة، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم أو مكذب للقرآن، يا رجل ده هو بيقول لك الرسول قال كده وأنا موافق على كلام الرسول بس أنا بختلف معاك في تفسيره، كفر ما إن بين رجل وبين الشرك الكفر ترك الصلاة كفر أكبر ولا كفر أصغر، ما ده اللي مختلف فيه، فما يتقالش ده بيكذب الرسول أو بيكذب القرآن، كذلك في كفر المعين. فمن قام عنده الدليل الشرعي والواقعي على إنسان بعينه أنه كافر لارتكابه الشرك والكفر بعد قيام الحجة عليه فقال إن فلانا كافر، لا يمكنه أن يكفر من لم يكفره لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي أو لعدم اطلاعه على حال الشخص الذي ارتكب ذلك، ولهذا لم يكفره. فتنبه لهذا الفرق المهم، فقد ضل بسبب إهماله طوائف وجماعات، كل بتوع التكفير بيكفروا بناء عليه عشان من لم يكفر الكافر فهو كافر، عشان الناقض الثالث ده اللي الشيخ قال فيه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، يوم يطبق الكلام ده على كل مسألة هو يعتقد أن من خلفه فيها مشرك. هؤلاء المبتدئين حكموا على كل من خالفهم في مسألة مسألة التكفير بالكفر جهلا منهم بالفهم الصحيح لهذه القاعدة. في الناقد الرابع اللي هو بيقول فيه الشيخ من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ويدخل في هذا القسم من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها، الثلاث مراتب لما أنواع الحكم غير ما أنزل الله الكفر الأكبر، احنا عندنا ست أنواع بينها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، النوع الأول أن يجحد الشريعة، نمرة اثنين أن يفضل الوضع على الشريعة، نمرة ثلاثة أن يسوي بين الوضع والشريعة، الرابع يفضل الشريعة لكن يجوز الوضع يقول جائز ولا بأس، الخامس الإلزام في التشريع العام بالوضع، السادس الإلزام بالعرف في التشريع العام. فالشيخ ابن باز بيقول أو أن يدخل في هذا القسم من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحكم إليها أو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل هي ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر العلاقة بين المرء وربه دون أن يدخل في شؤون الحياة الأخرى، كل دي مذاهب العلمانيين اللي بيعتقدوا فعلا هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ويدخل في القسم الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير الشريعة فهو كافر بإجماع المسلمين. طبعا مش من ضمن القسم ده ان واحد يقول استيفاء شروط الحد ورعاية المصالح فيه امر معتبر، لان لابد من في اقامة الحدود ان تستوفى الشروط، يعني ما يكونش اللي سرق سرق عشان جعان. هنقول ده في الحقيقة ده من الشريعة، لو انه يترتب على اقامة الحد مفسدة اعظم، مثل لو انه رجمت الزانية لمات الذي في بطنها، يبقى يؤجل في اقامة الحد. مثل انه لو قطعت يد السارق في الغزو للحق بالمشركين، فلا يقام حد السرقة في الغزو، لا تقطع الايدي في الغزو. اذا وجد عجز من طائفة من الناس، احنا النهاردة قد نطلع على واحد سارق وما نعرفش نعمل فيه، مسكنا الحرامي وتأكدنا واعترف ومش هنقطع ايده لاننا عاجزون عن ذلك، لا نقدر، ولو جبنا ايده وقطعناها هيترتب على ذلك انه احنا افراد، وان النظام القائم لا يقبل ذلك. بمعنى ايه؟ انه بيقولك ان احنا لازم نحط الاول القوانين التي تنظم ذلك، والا الناس كلها تقطع ايدين بعضها من اي خناق. ومع ذلك احنا متأكدين من نفسينا ان الحرامي ده حرامي وسرق نصاب، وطبعا الكلام ده مش شرط يكون حصل في كل الاحوال، يعني ان احنا نكون حد على علم فاهم يعني ايه نصاب السرقة، حد عارف يعني ايه الحرز، وحد عارف ان فيه شهود واعتراف قد ايه. لكن نفترض ان حصل كل ده وما عرفناش نقيم الحد، لا نقدر على ذلك، يبقى احنا بنجوز خلاف الشريعة؟ نحن لا نجوز خلاف الشريعة، ولكننا نعجز عن بعض أحكامها. نقول واعلم أن كثيرا من هذه الصور لا يتصور فيها الجهل، لأن الحجة قائمة بها على الجميع، فيكفر بالعين من قال بها. فمثلا من قال إن قطع الأعضاء كاليد والرجل في الحدود وكذا في الرجم وحشية، ده بيتكلم على إيه؟ ده هو عارف ان في حاجة اسمها قطع يد السارق في الايه؟ في القرآن، السارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ ايديهما. اذا ما ينفعش يقول ده جاهل ما يعرفش، هعذره بالجهل في ايه؟ هعذره بالجهل النشأ على عدم البلاغ، مش انه جاهل بمعنى ان هو من جهله قال ان القطع الايدي وحشية. هذا لا يمكن ان يكون جاهلا بان هذه في الاسلام، لانه انما يناقش من يريدون تطبيق الشريعة، فهو إذن عالم بقطع يد السارق ورجم الزاني، لكنه لا يراه ولا يعتقده، فلا يمكن القول بأنه لم يبلغه. ونحن نقول بالعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحق بعد وصوله، فهذا من جنس جهل أبي جهل وجهل من قال الله فيهم ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. في الناقد الخامس، وهو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول البغض من أعمال القلب، فلا يتصور التكفير به في أحكام الظاهر إلا بالتصريح باللسان، أما في أحكام الباطن دون نطق اللسان فهو النفاق الأكبر الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار وإن عامله المسلمون على أنه مسلم. يعني أنا هطبق الناقد الخامس اللي هو بغض شيء مما جاء به الرسول إزاي؟ إمتى طبقه؟ لما لو واحد قال لي أنا بكره الشريعة دي، أنا بكره شهر رمضان ده عشان ده بيضيع المجهود على الفاضي، لو هو اللي صرح بأنه يكره شيئا مما جاءت به الشريعة. في الناقد السادس، وهو السحر ومنه الصرف والعطف. يعني ايه الصرف؟ يعني صرف القلوب عن حب انسان، او عطف قلب على حب انسان، يعمل له عمل عشان فلان ما يحبش فلانة ويفرق بينها وبين زوجها، او يعمل له عمل عشان فلان يحب فلانة، صرف القلوب وعطف القلوب، او كما يفعله كثير من الرجال والنساء لدى السحرة رغبة في الزواج أو في التفريق بين المرء وزوجه، أو عشان يأكدوا العلاقة اللي بين الزوجين، يعني هي خايفين إن هو يروح يتجوز عليها، تروح تقول مراته الأولانية دي، تروح تقول للساحر اعمل لي عمل يخلي قلبه ما يحبش غيري، ده العطف حتى مع زوجها، ده من الشرك. لكن بيقول هنا هذا الذي ذكره الشيخ من إطلاقه كون السحر من النواقض هو مذهب بعض أهل العلم أن السحر كفر والساحر كافر مطلقا، لكن الراجح في المسألة دي تفصيل، فإن السحر منه وهو كفر كمن يعتقد التدبير في الكواكب أو يتقرب إليها أو يتقرب إلى الشياطين بالذبح أو غيره أو يكتب القرآن مقلوبا أو يسجد للأصنام أو يكتب القرآن بالنجاسات زي اللي بيعملوا يسموه السحر السفلي. السحر السفلي ده عندهم انه يكتب القرآن بالنجاسة والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر بلا خلاف. وظاهر القرآن أن السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كفر، لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن هل ده يدل أن جميع أنواع السحر كفر؟ احنا نقول السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت بنص الآية، أما السحر الذي هو بالأدوية والدخان والحيل الخفية كخفة اليد وخداع البصر فهذا كبيرة إن استحله كفر، كما قال الشافعي رحمه الله. يعني واحد حط زيبق في الحبل ورمى خلاك تفتكر أنه إيه تعبان، خبى الحمامة في كمه وقال لك أنا هعمل لك من منديل إيه حمامة، ماشي كده، وهو عارف ان ده ساحر بخفة اليد. الساحر بتاع السيرك، في انواع من الساحر بتاع السيرك ده كتير جدا، منها خفة يد وخداع للبصر، هذا كبيرة من الكبائر ان استحله كفر وإلا لم يكفر. طبعا استحله بعد ان يعلم، لان بعض الناس متعرفش ان السحر اصلا كفر وان الساحر بتاع السيرك ده داخل في الموضوع. والآثار الدالة على قتل الساحر يمكن حملها على النوع الذي هو كفر أو أن يكون قتله لدفع شره، هذا التفصيل هو مذهب الشافعي وجماعة من أصحاب أحمد رحمه الله، بل وجماعة من الحنفية والمالكية أيضا يقولون ذلك. يعني عامة المذاهب هي هم يفصلون في مسألة السحر، وإن كان بعض العلماء قد أطلق كما أطلق الشيخ هنا، الشيخ محمد الوهاب أطلق أن السحر كله كفر ومنه السحر. الصحيح ان السحر كما قال الشافعي يقال للساحر صف لنا سحرك، فان وصف كفرا كفر والا فان استحله كفر. في الناقد السابع وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا يكون ناقضا اذا كان بالقتال معهم ضد المسلمين كما ورد في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أنها نزلت في من خرج مع المشركين في بدر من بعض شباب قريش وهم كافرون فقتلوا. يبقى في موالاه مظاهره لمناصره مكفره ان يخرج مقاتلا لمن معه من المسلمين، اما من عاونهم بتبليغهم اخبار المسلمين فقد دلت السنه والجاسوس فقد دلت السنه الصحيحه على عدم تكفيره، وهي قصه حاطب بن ابي بلتعه، ونزل القران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإن كانت مسألة قتل الجاسوس لا تتوقف على تكفيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب أنه مسلم، بل قال إنه قد شهد بدرا. فالأرجح من أقوال العلماء في قتل الجاسوس أن قتل الجاسوس المسلم إلى الإمام يجوز قتله ولا يتحتم حسب المصلحة وحسب سابقة الشخص. عشان كده بنقول صور من المناصرة المكفرة أن يخرج في صفهم وهم يعلنون بالكفر محاربون لأهل الإسلام. الإمام ابن حزم يقول إيه؟ من لحق بدار الحرب والكفر مختارا، يعني مش مكره، محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها. طب إما لو واحد خرج في صف كفار بيعلنوا أنهم مسلمين بس هم كفر في الحقيقة، زي مين؟ زي الفاطميين. لما جه صلاح الدين مصر وكان معاه قبليه عمه أسد الدين شركوه، عملوا إيه في الجيش المصري اللي كان مع الخليفة العاضد؟ الخليفة العاضد ده كان فاطمي زي العلويين بتوع الأسد، ما كفرهمش بالعموم. ليه؟ لأن دول كانوا يقولوا عن نفسهم مسلمين شيعة. الأسد النهاردة بيقول عن نفسه أنا مسلم سني. عندهم حافظ الأسد لما جه يتولى الرئاسة أبو بشار أعلن أنه التزم المذهب السني، لأن العرف السوري في الدستور إن كلمة إن رئيس الدولة لازم يبقى من الإيه، من طائفة السنة، وهو علوي في الحقيقة. ولما مات الدفن في جبل العلويين، جبل نقسة، اتدفن في مناطق العلويين، يعني هو فضل علوي في الحقيقة، ولكن علشان يمرر الأمر على العامة أعلن أنه إيه، أنه سني. طب اللي دخل في الجيش السوري بمجرد دخوله يبقى زي اللي دخل في الجيش الإسرائيلي؟ لا، لأن ابن حزم رحمه الله له من لحق بدار الحرب والكفر المختار محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان. أيام ابن حزم أهل مصر والقيروان كانوا الفاطميين الباطنية غلاة الرافضة، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، بينتسبوا للإسلام، فعشان كده منع من تكفيرهم. هنلاقي عدد كبير جدا من الاتجاهات الإسلامية النهاردة اللي بتقاتل في سوريا بيختلفوا في كفر جنود النظام مطلقا، ما فيش نزاع أنهم يستحقون القتال، رفعوا السلاح علينا وبيقتلوا المسلمين ويقتلوا أهل السنة نقاتلهم. لكن لو مسكنا واحد منهم، السلفيين اللي هم من أهل السنة هناك يقولون نشوفوا الأول من أنه طائفة وماذا يعتقد، وبعضهم سنيين في الجملة مش علويين بس مش فاهمين الموضوع ومش عارفين، فنعلمهم قبل ما نكفرهم، وده طريقة أهل السنة. وبعض التانيين الفئات الأخرى دبح على طول ما تتوقفش، أي حد تمسكه تبحه. لا، الكلام ده غلط وغير صحيح وليس طريقة أهل السنة. هما بيحتجوا بإيه؟ من ظاهر المشركين. أيوة، دول المشركين المعلنين بكفرهم، فهذا الأمر لابد من تفريق فيه. بنحب نوضح أن النصرة فيها نصرة مكفرة وفيها نصرة محرمة. المكفرة اللي بالخروج محاربا لمن يليه من المسلمين، نصرة محرمة اللي هي التجسس، بس بشرط أن لا يكون فعل ذلك ردة عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي أشياء قد يظن البعض أنها نصرة وليست كذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاهد المشركين من قريش على أن يرد من جاءه مسلما وسلم أبي جندل لأبيه المشرك سهيل بن عمرو تنفيذا لهذا العهد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناصر ويظاهر المشركين على المسلمين؟ لا أبدا، ده هو حاول عليه الصلاة والسلام أن يمنع تسليم أبا جندل، أو حاول أنه ما يتمش الشرط ده، ولكن كانت مصلحة المسلمين في أن يتمموا هذا الشرط وأن يتمموا هذا الصلح ولو بهذا الشرط الجائر، وأن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فلو في على سبيل المثال صلاح الدين الأيوبي اتفق مع ريتشارد قلب الأسد، كان ده كان بعد فتح القدس، على أنه هيسلم لهم نص عكا. الكفار كانوا الصليبيين كانوا خدوا واحتلوا عكا، فعمل اتفاق ان احنا نعمل ايه، نقسمها، ناخد احنا جزء وتاخدوا انتوا ايه جزء. وهذا الأمر متضمن أنه حيسيب ناس مسلمين في عكا تحت سلطان ريتشارد قلب الأسد. كده يبقى نصر الكفار على المسلمين؟ لا، من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رجال مؤمنين ونساء مؤمنات مستضعفين في مكة وعمل صلح الحديبية لأجل مصلحة المسلمين. العبرة أن المقصود في هذا الأمر ظهور الكفار ولا العبرة مصلحة المسلمين؟ يعني واحد بيعمل صلح مع اليهود علشان يحمي المسلمين اللي في البلد من أنهم يبادوا. يعني نقول مثلا لما عملوا صلح بين غزة وبين إسرائيل، نقول دول نصروا الكفار، سايبين المسلمين في الضفة الغربية وفي فلسطين ومش عارفين يعملوا حاجة، واتفقنا ان احنا مش هنضرب حاجة اهداف اسرائيلية، نقوم احنا كده نقول ناصروا المشركين على المسلمين ازاي؟ لا، ليس كذلك. ده عملنا الصلح ده علشان المسلمين في غزة ما عندهمش سلاح يكفي ان هم يدفعوا سلاح طيران وسلاح دبابات، وان ممكن حيبادوا او حيتقتل منهم عدد كبير، فمصلحتنا في ان احنا نعمل صلح هنتفق فيه ان انا مش هضرب اهداف جوه اسرائيل، والاهداف دي طب ما انا سايب المسلمين جوه فلسطين مستضعفين، ولو مسكوهم بيعملوا فيهم ان هم يقتلوا اللي يقتلوه ويحبسوا اللي يحبسوه. انا كده يبقى ظاهرت الكفار على المسلمين؟ لا، ما ظاهرتش الكفار، دي من العهود التي يجوز ان نفعلها اذا كانت النية والحقيقة مصلحة المسلمين. لما خلال السنة التي انتخب فيها الإسلاميون في البرلمان، كانوا إخوان وسلفيين السنة اللي قبل الدكتور مرسي وبعد الدكتور مرسي، ليه البرلمان المصري ما عملش إلغاء الاتفاقية كامب ديفيد؟ الإسلاميين كانوا اتفقوا يلغوها، ما حدش مننا قال الكلام ده ليه، وإحنا عارفين إن المسلمين مستضعفين في فلسطين، لأن لو لغينا الاتفاقية دي والجيش بتاعنا في حالته اللي فيها والبلد في حالتها اللي فيها، يبقى إيه؟ يبقى بنقضي على المسلمين في الحقيقة، هتتاخد أرضهم. لو علمنا الحرب دلوقتي هتحتل بلادنا ونقتل مسلمين بلا نتسبب في قتل مسلمين بلا سبب، ومن غير ما نقدر ندفع، يبقى ما كناش غلطانين لما ما لغيناش كامب ديفيد. وهنقول الكلام ده على الدكتور مرسي لما كان ماسك، ما هو قعد سنة ما لغاش كامب ديفيد ليه؟ لأن مصلحة البلد كانت في إنها إيه؟ تفضل قائمة. ما جيش دلوقتي يقول السيسي بقى لو بلغاش كامب ديفيد يبقى يناصر الكفار على المسلمين، ما هو برضو نفس الكلام يقال على المصلحة. النية بقى دي يعلمها الله سبحانه وتعالى، هو نيته إن هو يعمل المعاهدة دي لمصلحة اليهود. لو هو نيته كده يبقى ربنا انتقم من كل واحد نيته كده، ويبقى هو فعلا هنا بيظاهر الكفار على المسلمين. أما نيته مصلحة المسلمين مصلحة البلد يبقى ليس كذلك. إذن بقسم وأقول أن مظاهرة الكفار على المسلمين أنواع، وفي أشياء هي من الوفاء بالعهود ومن الصلح الجائز، وإن كان في بعض الجور وبعض الظلم على المسلمين، لكن لأجل المصلحة الراجحة احتمل ذلك الأمر، زي صلح الحديبية اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هناك من معاني الموالاة والمظاهرة الطاعة، موالاة الكافرين بطاعتهم في الكفر وإعانتهم على إلزام الناس به وإخراجهم وصدهم عن سبيل الله كفر بلا خلاف. طب طاعة الكفار في معصية الله مع اعتقاد أنها معصية، معصية. متابعة الكفار في الكفر، كفر. متابعة الكفار في المعصية على أنها معصية مع اعتقاد أنها معصية، معصية وليست كفر ناقلا عن ملة. يجب الانتباه في هذا النقد الثامن إلى التفرقة بين مظاهرة المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين أمثالهم يعني، وبين المشركين الذين يستترون بالإسلام وهم المنافقون كالعلمانيين. فإن من والاهم ولو بالقتال معهم ضد المسلمين وهو لا يعرف كفرهم، أنا قصدنا زي ما قلت لكم جنود حافظ الأسد وشار الأسد، هو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا لأنه يظن إسلامهم، فلا يمكن الجزم بأنه ممن يحارب الإسلام وأهله، ولكن من علم كفرهم وعاونهم على بالقتال معهم على حرب المسلمين فهو كافر جزما. قال ابن حزم: من لاحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها. إلى أن قال: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية، الغالية اللي هم ولاة الشيعة، ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقروان وغيرهم، فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون للبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. نقف عند هذا القدر، صفحة 106.